في لطائف التفسير انتهينا من صفات وعلامات أهل الإيمان، متحابون متراحبون، ثلاث من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليهم ما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذا أنقذه الله منه، كما يكره أن يقذف في النار. يحكمون الله ورسوله في سورة المؤمنين، صفات عظيمة. أول سورة المؤمنين: توكل على الله وجلت قلوبهم، كذلك من صفاتهم الأخلاق. أكمل المؤمنين إيمانا، أحسنهم خلقا. شرح الله صدورهم للإسلام فانقادوا لأوامره واجتنبوا نواهيه. والصديقية أعلى من أعلى درجات الإيمان، فوق الشهداء صديقية. وربما يبتلى الشخص ما يبلغ منزله، فيبتليه رب العزة بابتلاءات فيرفع درجات، يرفع درجات. فلا يسخط المسلم على ما اختار الله عز وجل له. وكذلك من صفاتهم أن رب العزة يهديهم إلى الحق في مواطن المشتبهات، وللصواب في محال المتاهات. الناس تتوه ولا تدري الحق من الباطل، وصاحب الإيمان صاحب العلم ثابت بإذن الله، يمشون على نور من الله. ثم سلمكم الله من لطائف التفسير كذلك أن كل من قام بحق، عندي صفحة 89، صفحة 89: كل من قام بحق أو دعا إليه أو سعى في إنكار منكر وإبطال باطل وجبت معاونته ومساعدته على ذلك. انتبهوا، الشيخ السعدي الله مبارك، هذا عجوبة، عجوبة. نحن لو جمعنا صفحة ربما وضعنا وجبت مكان مستحب مستحب، لكن هو رجل أمة، يعني مرجع للأمة، فكل كلمة منه تعتبر كلمة خرجت من عالم يعرف ما يتكلم به. سبحان الله، ما ندري نحن أدركنا شيء من عصره؟ متى توفي الشيخ؟ غير مكتوب هنا. 1400 ما نريد، كأنه ما نريد. ها؟ ألف الكتاب 1347. هذا الكتاب ألفه. طيب، أدركه الشيخ بن عثيمين ونحن أدركنا الشيخ بن عثيمين، خلاص الحمد لله. وإلا شرف شخص يلتقي مثل هذا الإمام. فكل من قام بحق أو دعا إليه أو سعى في إنكار منكر وإبطال باطل وجبت معاونته ومساعدته على ذلك. وجبت، وهو داخل في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله. 1376. لا لسه ما كنا ولدنا. طيب والله شخص قال عمرك أنت 65، هو عمره 62، قال أنت أكبر عني. الحمد لله ما زالت علي أنا. طيب يعطيني أكبر من سني. يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله، الآية. أنا كنت أتعجب لماذا الشيخ السعدي يتكلم بيقين هكذا، فكل ما تكلم بجملة يأتي بدليلها من القرآن، والقرآن كلام حق يقيني وتفسيره يقيني، فاستدل بالوجوب، وجوب معاونة من أمر معروفا عن المنكر بقول عز وجل يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله، أمر. ومن نصرتك لله نصرتك للحق، قال رحمك الله. ودلت هذه الآية ونحوها باللزوم على الأمر بالسعي بالأسباب التي بها تتم، التي تتم بها نصرة الحق، كالتعلم والتعليم للعلوم النافعة ونحوها. وإن كان يعني بعضها فرض كفاية، لكن إذا لم يكن هناك شخص يسد هذا المكان غيرك وجب عليك. إذا لم يكن في هذا المكان من يقوم بهذا الفرض الكفاية غيرك، ولا يوجد شخص مؤهل غيرك، وجب عليك. تخيل نفسك في قرية ولا يوجد شخص يحفظ الفاتحة غيرك، وجب عليك أن تؤم الناس، وجب عليك كذا، وجب عليك كذا. كذلك الإخلاص من لطائف التفسير، الإخلاص والالتجاء إلى الله على الدوام والرجوع إليه في كل أمر. سبحان الله، بعض الناس ما عنده يعني حتى حسن حساب، يسعى بكافة جهده ليكون أبناؤه ناجحين في الدنيا، فيعلمهم المواد الدنيوية ويصرف الآلاف مؤلفة، يخرج كذا ويخرج. والأمة محتاجة لعلماء الشرع أشد من حاجتها للطعام والشراب. خاصة طلاب العلم، رب العزة بصرهم وذاقوا لذة العلم، ورأوا كيف رب العزة رفع أهل العلم الصادقين. تقبل الدنيا عليهم إقبال، لكن هم لا يقبلون ولا يريدونها. لابد أن يشجعوا أبناءهم، يحببوهم في مجالس العلم، ولو أعطاه كرة يلعب هناك يكون قريب من مجالس العلم، لا إشكال. سيأتي شيئا فشيئا إن شاء الله. فمن تنتظر هل تنتظر من لم يذق لذة العلم أن يأتي بأبنائه؟ هو ما ذاق لذة العلم، فلا بد من الجهاد في هذا الباب. لذا يقول الشيخ: الإخلاص والالتجاء إلى الله على الدوام والرجوع إليه في كل أمر هو السبب الأعظم في حصول الهداية إلى الصراط المستقيم علماً وعملاً. الإخلاص والالتجاء إلى الله عز وجل. قال الله تعالى عن الخليل عليه السلام: وقال إني ذاهب إلى ربي مخلص لاجئ إليه سيهدين. إني ذاهب إلى ربي سيهدين. ما دام أنت مخلص ومقبل لرب العزة ومتوكل عليه وتريد الهداية سيهدين. وقال تعالى: والذين جاهدوا فينا، إخلاص ولجوء وتوكل، لنهدينهم سبلنا. كذلك من لطائف التفسير، إذن لا تنسى هذا الأمر، الإخلاص والالتجاء إلى الله عز وجل. قال: رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. سليمان عليه السلام قال: رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. وفعلا استجاب الله عز وجل له هذا الدعاء، غفر له وأعطاه ملك إلى اليوم. مهما بلغ الناس من التطور لم يصلوا من الملك والقدرة ما أعطيها سليمان عليه السلام، أعطي الرياح تجري بأمره، تسير به وبجنوده بكل ما يريد أن يحمله، ضحوة مسيرة شهر في ضحوة، ما يحمل 300 أو 500 ويحمل كذا ولا ريح، تعلم أنت ما تحمل، ما يشاء سليمان أن يحمله وينقل، ضحوة مسيرة شهر في ضحوة. رواحها نعم الآية: وغدوها شهر تجري بأمره رخاء حيث أصاب حيث يريد. كذلك سخر رب العزة له الشياطين، مردت الجن العتاة والأقوياء منهم، حتى قال ذاك لما طلب ملك عرش بلقيس، قال: عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك. لا، قدرة أعظم أعطية. قال الذي عنده علم من الكتاب: أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. فلما رآه مستقراً عنده قال: هذا من فضل ربي، على طول ليبلوني أشكر أم أكفر. قيل وقيل رجل أوتي علم اسم الله الأعظم، أوتي علم، أوتي علم اسم الله الأعظم، في أمر الله عز وجل لزكريا بالذكر. كذلك سخر رب العزة له الطير وكان مع كثرتهم أعطى رب العزة القدرة على معرفة من غاب منهم. من الذي غاب؟ كان هدهد، وعلم بغيابه وتهدده وبمجرد أن يكون قائم فقط يخافون الجن، فما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته عصا. فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. كانوا يعملون هو قائم هكذا، قيل أن بقوا يعملون سنة وهو قائم يخافون منه. وكان يعلم قدرة كذلك، يعلم لغات الدواب، النملة خليك هنا من السباع، وهذه ربما هذه تزأر، ونملة ورب العزة أعطاه قدرة يعني على سماع صوتها ومعرفة لغتها. قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. فتبسم ضاحكا من قولها، سمع قولها وفهمه نملة. أنت لو وضعت نملة هنا ما بتسمع شيء فيها، فانظر. فهذا كله أمر سماوي لا قدرة للبشر عليه. لذا بلقيس لما جاءت ورأت عرش سليمان ورفعت عن ساقيها علمت أن من الله عز وجل هذا الأمر، تعلم أن هي ملكة وعندها من الأمور الدنيوية شيء كثير. ملكة سبأ في ذاك الوقت، سبأ يعني تناطح أهل اليمن، يناطحون فارس والروم في التطور. فعلمت أن هذا أمر سماوي شفاف وتمشي عليه. هي حسبته لجة شيء ماء، لكن لا. إيش الآية؟ إنه صرح ممرد من قوارير من فضة، فضة في صفاء الزجاج. أمر سماوي. ها؟ أي نعم أحسنت. قال نعم كذلك. سحرة فرعون لما يعلمون هم السحرة ومن أقوى من الثاني، لكن رأوا أمر حقيقي، ثعبان يبتلع كل ما مر عليه، فعلموا أن هذا أمر فآمنوا مباشرة. في أمر الله عز وجل لزكريا بالذكر بالعشي والإبكار، في أمر رب العزة من لطائف التفسير لزكريا بالذكر بالعشي والإبكار بعد البشارة بيحيى عليهما السلام، البشارة والبشارة يجوز. وفي أمر زكريا عليه السلام لقومه كذلك بالتسبيح، تسبيح الله بكرة وعشية، على ما من الله عز وجل من أن وهب له يحيى، ويحيى هبة لبني إسرائيل كذلك يقودهم بعد زكريا. فلاحظ، هو أمر بالتسبيح بكرة وعشية، وكذلك هم أمروا بالتسبيح بكرة وعشية. هذا دليل على أن المؤمن عليه أن يلازم التسبيح والتحميد كلما تجددت نعمة له، ويلازم ويلازم ويلازم، خاصة التسبيح الذكر يعني أنواع الذكر، أنواع التسبيح وتقديس والثناء على الله. كذلك من لطائف التفسير كمال العبد في تمام النعمتين، نعمة الدين ونعمة الدنيا، فبهما تحصل السعادة العاجلة والآجلة. فنعمة الدين بالعلم الهادي إلى الصراط المستقيم، وبتقوى الله التي هي امتثال أمره واجتناب نهيه. نعمة الدين تحصل بالعلم الذي يقودك للصراط، والتقوى التي تجعلك تأتمر بأوامر الله وتنتهي عن نواهيه. ونعمة الدنيا الرزق، بأن ينقطع العبد عن رجاء المخلوقين والافتقار إليهم، يسعى في الأسباب ويقدم وكذا، لكن لا ينكسر وأعطوني ويبكي أمامه وسأموت، لا، يذهب ويتسبب وكذا ويحاول وغير ذلك. ويرزقه الله العفة عن القبائح، يريد الرزق يكون عنده عفة وعزة نفس، وكذلك عنده عفة عن القبائح، لأن القبائح تمنع الرزق. ثم يغنيه بالحياة الطيبة والخير الذي يكون عوناً على عبادة ربه. ودليله قول الله عز وجل: والذين اهتدوا زادهم هدى. هذا دليل نعمة الدين ولا الدنيا؟ الدين، العلم الهادي إلى الصراط المستقيم مع التقوى. والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. لما تقرأ تقول: من أين جاب الشيخ هذا التقسيم علم وتقوى؟ والذين اهتدوا بالعلم زادهم هدى وآتاهم تقواهم. في الدنيا: وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا، يستعفوا عن الحرام حتى يغنيهم الله من فضله. يستعفوا، لا يذهب أعطوني سأتزوج، أعطيني سأتزوج، أعطيني كذا، لا، يستعف، يستعف ويستعف عن الحرام كذلك. انظر للمعنى: وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. لكن لا بأس أن يتسبب، جاء الفضل ومن معه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا: يا رسول الله، إنا قد بلغنا النكاح ونريد أن تستعملنا كما تستعمل الناس، فيصيبنا ما يصيب الناس من الصدقات. قال: إنها لا تحل لآل بني هاشم، لا الصدقات ولا العمل منها، يعني الأجر عليهم. ثم النبي صلى الله عليه وسلم ساعدهم من الخمس، من مال الخمس، وزوجهم. في الحديث دعاء النبي صلى الله عليه وسلم يشمل هذه الثلاث ولا الأربع؟ علم وتقوى وكذلك عفة عن الناس وعفة عن إيش؟ القبائح. أربع أيضا: علم وإيش؟ وتقوى وعفة عن الناس، عفة عن القبائح. اللهم إني أسألك الهدى، والهدى الذي هو العلم مع التقوى والتقى. العلم تسر رب العزة أن يقودك للتقوى والتقى والعفاف، ويا رب اجعل هذا العفاف يقودني إلى الغنى والغنى. سبحان الله، حتى مرتبة. اللهم أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. من لطائف التفسير كذلك إذا صدق العبد في حبه ما أمر الله به وكراهته لما نهى الله عنه. إذا صدق العبد في حبه إيش عندكم؟ ما أمر الله به وكراهته لما نهى الله عنه وبذل جهده في فعل المحبوب وترك المكروه أحب وكره ما كره الله وبعد ذلك بذل جهده في الاتيان بالمحبوب والابتعاد عن إيش المكروه الذي يكرهه الله تفر منه وتقبل على ما يحب الله عز وجل واستعان بالله وتذلل يا رب إني ضعيف إن لم تحفظني سأدخل يا رب واستعان بالله وتضرع إليه في التوفيق لفعل ما يحبه الله رب العزة يوفقك والحفظ مما يكرهه فإن الله أكرم الأكرمين. إذا اجتمعت هذه الأمور ثلاثة ولا أربعة؟ إذن حب ما يحب الله وكراهية ما يكره الله عز وجل هذا واحد نعتبره والثاني إيش؟ استعان بالله وتضرع إليه وطبعا بذل الجهد ثلاثة بذل الجهد فإن الله أكرم الأكرمين ولا يخيب عبدا هذا شأنه يا رب حب الإقبال على طاعتك اللهم إني أكره الدخول في معصيتك اللهم إني أستعينك اللهم وفقني للفرار من هذه المعصية اللهم استعملني في طاعتك عندك صدق نية وتبذل جهدك مستعين بالله فرب العزة لن يخيبك ولو توالت وتكاثرت الأسباب المعارضة لو اجتمع 100 نسوة يطلبون منك فعل الفاحشة وتعرضوا لك وأنت هذا شأنك مقبل على الله تحب ما يحب الله وتكره ما يكره وتلجأ إلى الله بالتضرع بإذن الله لن يقدروا عليك مهما فعلوا من الفتنة فإن هذا السبب المجتمع من ثلاثة هذه الأشياء لا يتخلف عنه عند مسببه رب العزة وإنما يأتي العابد متى تزل قدمه إذا هو نقص من إحدى الثلاث ضعفت رغبته ضعفت عزيمته أقبل على ما يكره الله وأعرض عما يحب الله لا يلتجئ إلى الله فهنا يصيده الشيطان. انظر ليوسف الصديق كيف جمع هذه الثلاث ربي السجن أحب إلي مما يدعونني إليه أنا كاره يا رب لو السجن خير منها يا ربي وبعد ذلك تمسكن إلى الله وإلا تصرف عني كيدهن وكلتني لنفسي فأنا ضعيف أصبو إليهن وأكون من الجاهلين يا رب هذا فعل الجاهلين ولا أحبه السجن أحب إلي. هو ما طلب السجن لكن يبين لله أن يا رب لو لم يكن في نجاتي منهن إلا السجن فالسجن أحسن إلي أهون وأحب نجني يا رب منه. ورب العزة ما حد يعلم الغيب وإلا السجن عادة تبقى هناك تعلم 2-3 ربما إذا كنت من أهل الإخلاص التوحيد وفعلا ما استطاعه يوسف عليه السلام يعلم الغيب فعلم الناس الموجودة هناك توحيد رب العزة، حتى بعد علمهم بعد ما طلبوا، ما يدري هؤلاء إجرام عندهم إيش، بعد ما طلبوا والتمسوا منه النصيحة وتفسير الرؤية علمهم. أحيانا ما تستطيع تدخل في الشخص، لا حتى يألفك ويستأنس بك ويعلم من أخلاقك، فبعد ذلك تنصحه. فنصحهم، هذه مقدوره، ما يعلم أن الملك سيرى رؤية وأن هذا سيفرج عنه، علم أنه سيفرج عنه وأن لكن ما يعلم أنه سيرى الملك رؤية وسيأتي هذا يطلب من يوسف أن يتأولها والملك يقربه، ثم الملك يطلب من النساء أن يعترفن ويقربه ويصبح وزير يأمر وينهى، من بئر إلى عبد بيع إلى سجن، ومن سجن إلى وزير عزيز، يسمى في ذلك الوقت عزيز. يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر، فانظر إلى التملق إلى الله والتضرع إليه، كيف رب العزة أنه نجاه فأظهر الرغبة، أنه كاره لما يكرهه الله عز وجل، بل فر من امرأة العزيز، فر إلى الباب، ما يريد أن يغضب الله عز وجل في شيء. أين شبابنا من يوسف وعفته؟ إلا من رحم ربي. امرأة متبرجة تجعله إن صح التعبير يلعق الطريق خلفها، لا، عزة المسلم لابد أن يشفي غله بغيظها، إذا ما أعطاها اعتبار هي تموت غيظ وكمد ويبقى هو في عزة المسلم. ثم كذلك في قوله تعالى من لطائف التفسير، ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا، ما لهم به من علم. فكونهم اتهموا رب العزة بالولد أبطله رب العزة من ثلاثة وجوه، بل من أربعة، نفس تعبير الشيخ السعدي، قال من ثلاثة وجوه ثم قال بل من أربعة، قال بل ولا إيش عبر؟ بل من أربعة وجوه. سنقرأ الآية بدون أن نقرأ ما قال، ننظر إيش الوجوه التي فيها إبطال اتخاذ رب العزة الولد، إيش الوجوه؟ أنتم بدون أن تقرأوا الشرح من الآية، ما لهم به من علم، أول شيء نفى فيها في قولهم أن الله له ولد، أولا تكلموا بغير علم ولا أخذوا من علماء، حتى ما دام وصف رب العزة أنه بغير علم، لا هم علماء ولا أخذوه من علماء، ولا لآبائهم، يعني ما أخذوه من علماء وآبائهم ما كانوا علماء. كبرت كلمة تخرج من أفواههم، عظمت، استعظمها رب العزة، تكاد السماوات والأرض وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا. شوف كيف الأمر عظمت، يعني الكلمة هذه عظيمة. بعض الناس يقول إيش يعني إذا قال النصارى أن الله ولد؟ رب العزة يقول تكاد السماوات يتفطرن، وأنت تقول كذا، إيش يعني النصارى؟ إيش يعني أمريكا اتخذ، يقولون اتخذ الله ولد، ولا أوروبا؟ هل هم دول عظيمة نحن ما جلسنا نتخاصم معهم، ما عندنا قدرة، وتجارات ترى لا اعتراض، الإسلام ما يعترض على التجارات، لكن أن تقرهم وتقول هم صح ولا بأس وديننا ودينهم صواب ونجمع القرآن وكتابهم في كتاب واحد ولا بأس، يعني يتخذون مسجدنا كنيسة، واو، هذا باطل، كله باطل. كبرت كلمة تخرج من أفواه، كبرت عظمت، إن يقولون إلا كذبا. سمى رب العزة كذب، قلنا ثلاثة، وين الرابعة؟ ثلاثة، أين الرابعة؟ قرأتها، نعم. فالرابعة من مجموع هذه الثلاث، فأنت لما تدلل على أمر بدليل يكون عندك يقين، ثم دليلين يعظم اليقين، ثم ثلاث يرسخ اليقين، خاصة الأمور العظام ما زال رب العزة يدلل عليها بأنواع الأدلة من أجل أن لا يحصل في قلب المسلم أدنى شك وتزعزع. هو سبب تزعزعه وضعفه، هو نقص علمه ونقص اتصاله بالعلماء الذين يوضحون له ذلك. انظر ما أعظم مجالس العلم، كيف تستشعر بالراحة والطمأنينة واليقين. والآن ستذهب وتقرأ مثلا أدلة البعث، تقرأ أدلة البعث في التاريخ، في القرآن وفي السنة، والموت حق، تنظر للناس، هذا يموت كبير، هذا يموت صغير، هذا يموت كذا، وهذا أمس يكلم أهله وأصبح ميت، هذا كذا، هذا كذا، أمس كان معنا حادث، تنوعت، الموت حق. فتتأمل لتصريف رب العزة، وهذا موافق للقرآن، تصريفات الأمور ما تتخطى القرآن مقدار أنملة، ما تأتي يعني للواقع وتقول القرآن على خلافه. القرآن قال أنه الناس يموتون بترتيب العمري، والناس لا، في الواقع لا، ما جاء القرآن بأنهم سيموتون، أخبر أن كله بعلم الله عز وجل، وراجع إلى علم الله عز وجل. هبة ما جاء في الواقع أن هذا عنده كل الناس عندهم ذكور وإناث، لا، القرآن يهب لمن يشاء الذكور ويهب لمن يشاء الإناث ويجعل من يشاء عقيمة. أو يزوجهم ذكران وإناثا ويجعل من يشاء عقيما. فهل خالف الواقع؟ ما خالف. إذا هناك نظرية علمية خالفت القرآن فاطعن في هذه النظرية العلمية. موافقة، لابد نقرأ شيء من كتاب ابن تيمية، شيء ولو نقلب الفهارس هكذا ننظر، هذا كتاب عجيب، موافقة العقل للنقل، درء تعارض العقل للنقل، أبحث عنه من فترة الآن ما أجده، مع أني وضعته في الرف العلوي فوق، قلت هذا لا، قال أحد المشايخ قرأت 100 صفحة فما فهمت شيئا، أتركه إلى أن أبلغ سن هذا الشيخ، سنه الآن هو 70، ثم سأقرأ إن كتب الله عز وجل عمر. لكن على ذاك الرجل الذي قال عمري 65 كم باقي عن 70؟ 5 سنين. طيب، هو قال وبهذا ونحوه يعلم أن المسائل أو يعلم أن المسائل الكبار كمسألة التوحيد وفروعه ومسألة المعاد ومسألة النبوة أن من تتبع أدلتها واستقرأ براهينها فإنه يحصل له من حق اليقين ومن العلم الكامل فيها ما لا يحصل في غيرها من المسائل التي هي دونها وهذا من أجل قواعد الإيمان وأفضل العلوم النافعة وأعظم ما يقرب إلى رب العالمين، أنك تقرأ البراهين الدالة على التوحيد والدالة على المعاد والدالة على النبوة. يعني أنك تقرأ دلائل النبوة جيد، إذا ما استطعت دلائل النبوة للبيهقي لا أقل من أن تقرأ دلائل النبوة صحيح دلائل النبوة للشيخ مقبل، صحيح من دلائل النبوة أقل، هذا أضعف الإيمان يعني. أو تقرأ لك عدة فقرات، والله المستعان. نتمم بعد ذلك إن شاء الله، نتمم. أسألكم نحن